على مختلف الامور السلاسل اللي هو احنا بنتكلم مرحلة مكملة إن شاء الله في هذا يعني الجبر في هذا الموضوع ده بحكاية قسم شفرات الإسلام اللي هو مثل وسيلة للإيضاح في بالنسبة للبلاد الإسلامية كما أن المدرس جعلتني يتكلم على تضاريس مكان يأتي بطريقة فيها التضاريس أمام الطلاب ويعرفون كيف أن المرتفعات كذا والأماكن القصبة كذا ويتصورها بطريقة مبسطة وممكن أيضا أن تثبت في ذهنهم أفضل من أجل فهي وسيلة إيضاح كهذه مهمتها لكن إذا نحن كلمنا بها بأن يخرج حديث ولا حديثين ولا ثلاثة ما يكونش ملزم بأن يعمل كل حديث يخرج شجرة لا هو بيجيب من الشجرة دي ويخرج عليها مرة واثنين وثلاثة على أساس أنه ما يكتب هو كتابة أو صياغة يكتب انه خلال الطرق اللي هو ذكر عليه فلان وان الذين تابعوا فلان فلان وفلان وان الذين خالفوا فلان فلان وفلان وان علو الاسناد حصل في الطريقه الفلانيه ونزوله حصل في الطريقه الفلانيه وهكذا فلذلك انا تعبت الان بعض الامثله كتابه ونوضح عليها بحيث انكم يعني من هو مبتدئ في هذا الفن او يعني لم يمارس التأكيد الحديث ممكن يعني يتصور حقيقة الطرق والاسانيد كيف تتكون وكيف تكسر وكيف تقل وكذا اللي هو الحمد لله يعني قطع مرحلة وتمرس في الموضوع او ذكرى تنفع المفيد يعني إن عادة لا تخلو منه فن فهذا اللي نحن نريد أن نتناوله إن شاء الله اللي هو القسم الأولاني القسم الأول اللي هو نجمع فيه ونرسم فيه الطريق على أساس يظهر الإسناد العالي والإسناد النازل وإحنا ذكرنا أمس ونحاول طبعا نخلي الأمثلة قليلة وتتكرر باعتبارات على أساس أنها يعني ممكن أن ترسخ في الذهن أكثر وإذا المتقدم إلى المعدي تحتاج وقت أطول إذا كان مثلا نريد أن نرسم يعني خط إسنادي أو خريطة إسنادية يعني إسنادين أحدهم عالي والثاني نازل فحديث الإمام البخاري نحن قرأناه بالأمس اللي هو الإمام البخاري ذكره هكذا وقال حدثنا آدم بخاري صحيحه رقم 2426 حدثنا آدم حدثنا شعبة بعد التوقف ثم قال وحدثني محمد ابن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة حدثنا شعبة ثم بعد ذلك ساق الإسناد إلى أن وصل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه للإمام البخاري في هذا الفن. الإسناد الأول آدم شعبة، ثم من فوق شعبة هو سلمة، ذكر عن سلمة سمعت سويد ابن ضرحة عن سويد فلو أردنا أن نحول هذه الإسنادين إلى صورة مرسومة فممكن أن نقول أن الإسناد الأول هو بدأ فيه البخاري رقم واحد، ونبتدئ رسم شكل الإسناد تبدأ دائما من الأقل وترتفع إلى أعلى حتى تصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحديث مرفوعا، أو إلى الصحابي إذا كان الحديث موقوفا وهكذا. فمن ذلك نحن بنتبع الترتيب واحد اثنين، ولكن البداية تكون من هنا. هناك من يرسل ذلك خلف واحد هنا ويكون مثلا ذلك مباح، ثم يكون رقم اثنين اللي هو فوق منه اللي هو شرط. ثم يكون رقم ثلاثة اللي هو سلم. هو سورة السورة هنا شرط الصحابة البدء الأخير، شوف بدأ الصحابة بعد شعبة من سلمة، بس سلمة بكل نفس طلب، وطبعا سلمة يطلع من السوق بعد كده. هذه النمرة ثلاثة سلمة. بعد سلمة هيطلع سويد بن سعيد هيبقى رقم أربعة. ثم رقم خمسة هيكون الصحابة وهو أبي هذا شوي. ثم بعد ذلك منه أمي اللي هو رقم ست، فده اللي هو سياق الإسناد الأول اللي بدأ فيه البخاري. الثاني إسناد رقم اثنين أكبر وخليه في السن تحت عشان ما بس اسناد رقم اثنين هل البخاري احمد ده رقم اثنين رقم واحد من الطريق رقم اثنين. ثم بعد ذلك رقم اثنين محمد ابن بشار. Thank you. رقم 3 غندر سؤال محمد بن جعفر. رقم 4 اللي هو شعر. طبعا بعد شعر برضه هيبقى سلمة حد، بعد سلمة هيبقى سويد، بعد سويد هيبقى كوبري. الشجرة كده لما ترسم توضح لنا انه شعبة في الاسناد الثاني رقم 4 وهو في الاسناد الثاني رقم 3، فيبقى الاسناد الاولاني اعلى من الاسناد الثاني ضعف، والاسنادان صحيحان. وإن كان هناك واسطة محمد بن بشار يعتبر متابع لآدم بن أبي إياس، وغندر متابع في الإسناد، وهذه الطريقة أو الإسناد بهذه الطريقة يبقى اجتمع للإمام البخاري في هذا الحديث إسنادان، أحدهم علي اللي هو مجموع رجاله 6، والثاني نادر اللي هو مجموع رجاله 7، اللي 5 هو ده 6 والصحابة 7. يمكن بناء على الخريطه دي او على الشجره دي ان هو يتضح للقارئ طريقه علو الاسناد عند الامام البخاري في الطريق الاول، ونزول الاسناد عند الامام البخاري في الاسناد الثاني، وايضا يتضح انه نقص راوي في هذا الاسناد لا يفيد القطاع. يعني إذا رجعنا لكتب التراجم فسنجد إن آدم له رواية عن شعبة، وأن كذلك غندر له رواية عن شعبة، وهذا النوع لو كان في غير صحيح البخاري ممكن أن يصل للانقطاع في السنة الثانية. فلذلك الإمام الحاكم لما عمل أسانيد أو روايات البخاري عمل باب في من روى عنه الإمام البخاري مباشرة وروى عنه بالواسطة، والطريقتان أو الأمران موجودان في صحيح البخاري. فدي صورة للعلوم والنزول بالنسبة للإمام البخاري. ممكن يحصل العلو والنزول ده لمن هم متأخرين عن الإمام البخاري، والحديث الذي صدر لنا ذلك هو موضوع في تهذيب الكمال للإمام المصري بإسناده الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتناهى الناس من أن شكر في الإسناد بناء على الرجال اللي هم المكتوبين. هو في ترجمة راوي عبيدة ابن أبي سفيان الجزء 19 من تهذيب الكمال صحيح 285، هذا بالطبع الدولية لا طبعا الكتب الشهر الأولى، يذكر حديثا بإسناده و بإسناد الإمام المسلم بإسناد الإمام النسائي والإمام مسلم والإمام، ويقول إني أنا أعتبر إسنادي أعلى منهما بدرجة، فهو يسوق الإسناد هكذا عن شيخه طبعا أولا المسلم ويقول أخبرنا أبو الفرج ابن قدامة. فخلينا نكتب ابن قدامة شيخ. هذا المسيح هذا يعتبر رقم اثنين في الإسلام. وأبو الغنائم ابن علام. طبعا لما يغلط لا ما ينقصش نحطه فوق حتى في الرسم، انما نحطه هنا زائد ابو الغنائم ابن علام. وبالتالي اصبح مع كل مراوي ما ارتفعش الاسناد زي ما هو، لان دول اثنين في طبقه واحده فيصبح درجة واحدة. وننتقل بعد ذلك إلى رقم ثلاثة في الإسناد. ذكر واحد ثاني الثالث وأحمد بن شيبة. طبعا من طريقة الرسم دي يبان إن عدد الجماعة دول وهم مذكورين في الإسناد ما غيرش تسلسل او علو الاسناد عن او نزوله، كلهم ثلاثه في مسجد حلقه واحده. فاذا نظرت اليهم وهم مكتوبين على هذا الرسم تعرف ان هم يمثلوا حلقه واحده من الاسناد فقط. بعد ما ذكر هو نفس قالوا اللي هم الثلاثه دول ابن قدامه وابو البنات واحمد بن شيبان، قالوا ثلاثة أخبرنا حنبل. فيبقى رقم ثلاثة حنبل. ثم بعد ذلك فوق منه قال هو حنبل أخبرنا ابن الحسين. ده رقم أربعة ابن الحسين. كل واحد من دول معروف له تركه وكده ومعروف ان هو جمع مسند الامام احمد بن الحسين. هذا قال اخبرنا ابن المسلم. ابن المسلم اللي هو علي بن المسلم المعروف اللي هو رجل مسلم عن عبد الله بن الامام احمد. ادي خمسه وادي ابن المسلم. بعد ابن المنذر أخبرنا القطيع. هذه القطيع رقم ستة. سبعة اللي هو عبد الله ابن الإمام أحمد. ثمانية اللي هو الإمام أحمد. نسند حتى يصل إلى الإمام أحمد. بكام رجل؟ سبعة. لا دول كلهم معروفين بواحد بناء على الرسم. أجل مش هو الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. أجل الإمام أحمد رقم ثمانية. ومن هنا مدخلين المسي في الإسلام فاتبعناه ثم هيبدأ الآن الإمام المسي كسوق إسناد الإمام أحمد. خلينا نكتب بقى إسناد الإمام أحمد هنا كده. أحمد يقول حدثنا عبد الرحمن وابن مالك قال حدثنا مالك عن اسماعيل ابن ابي حبيب ابن سفيان هو صاحب الترجمة عاد في ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذهاب بعدما رأى الإمام الحديث كده بسنة إلى الإمام أحمد خرج الحديث من كتب أخرى غير مسند أحمد فقال الجوار وهو ذكر أخرجه مسلم نعم بالنسبة للواجب النسائي ومسلم. وربنا نجد. فبالطريق بالنسبة لي ما حكاية البدن، لأنه هنا الشيخ أحمد مباشرة اللي هو دخل من طريقه، وهنا يعتبر عند الإمام مسلم شيخ شيخ. يعني لما نقول زهير خلينا نقول مسلم جدا هو زهير عن عبد الرحمن، بخلاف الإمام أحمد يقول عن عبد الرحمن مباشرة، فهو كأنه استبدل هذا الراوي وهو أصبح سنده مرتفع بهذه الدرجة الواحدة، إنه أصبح السند هنا يقول يزيد لو هو رواه من طريق النسائي هيظهر إليه زهير، لو الإمام المسلم رواه سند عن النسائي عن مسلم عن زهير عن عبد الرحمن هيبقى زاد إسناده واحد. بينما هو لما روى عن طريق الإمام أحمد أصبح إسناده إلى الإمام المباشر، وبذلك تحقق العلوم وأصبح في الصورة لما تنظر فيها وتلاحظ الحديث ممكن تعرف كيف أنه حصل البدل بالنسبة للإمام. بينما لو قلت لكان كده شفاها قال الإمام المسلم فوضع علينا بدلا عاليا ما تتصورش كيف بدل. فلذلك الدرس التوضيحي هو هذه فائدته او شجره الاسناد بالمقارنه بالتخريج تبين كيف انه حصل علو، وان العلو ده مما يسمى او نوع البدل، وهو الذي يكون فيه يروي عن شيخ صاحب الكتاب الذي دخل من طريقه وهو مسلم تحت، بينما لو راه من طريق مسلم ولا النسائي ولا ابن ماجه يمكن ان يزيد واحد. ايضا مسلم وابن ماجه يعتبر سند النسائي اعلى، لان النسائي طرف تسليميه واحد، فكل هو يروي عن نفس شيخ مسلم وشيخ ابن ماجه يعتبر هذا علوم نسبي مش علوم حقيقي، يعني ما جاش راوي في النص. فنعرف ان العلو هنا حكايه تاريخ الرقعه، وده ما يطلعش للرسم، يطلع بتصورك في تاريخ وفاه الثلاثه الإمام مسلم والإمام ابن ماجه متوفين، كتبوا الإمام مسلم 261 والإمام ابن ماجه كتبوا 70. فيعتبر النسائي تأخر عنهم في الوفاة أكثر من 30 سنة، ومع ذلك سواهم في شيخ، فيعتبر ده علو نسبي لأنه هو أدرك سماعه من هذا الرجل على حين أنه أقران في هذا الحديث متقدمين عنه بأكثر من 30 سنة. دي يعني من ضمن الصور اللي يمكن أن نتصور عليها شكل الإسلام. في صورة أخرى أيضا شجرة الإسناد، وهي الصورة اللي بيكون فيها الحديث من أكثر من طريق، وتذكر كل الطرق ثم يذكر اثنين مختلفين في موضع واحد. خلاص كده مشاحة؟ تفضل يا مساعد. بتاعتك لازم إلى الفضل. تفضل يا مولانا. ايوه كده مظبوط، بس ما تقولش لحد. بارك الله فيك. احنا عايزين يا فضيله الشيخ تجيب لنا الحديث اللي في سنن الامام ابي داود رقمه البيت 302 اللي هو حديث أمة عربية لا تحس المرأة فوق ثلاث إلا على زوج. طبعا هو كان في سنة أبي داود، لكن فطبعا إحدى شيخ أخرى أبو يوسف شيخ كده رقم الحديث مشهود في الله فلا نفس الحديث الله يكرمك شايف كده يا دكتور طبعا الآن بس الشيخ هيودينا على أساس إن إحنا هنشوف منه لو كتبنا الحديث على سطر مستوي كده كما هو موجود في السنن يصعب انك تتصور الاسناد اللي يرتبط به المتن بالطريقه الفلانيه والاسناد اللي يرتبط به المتن بالطريقه الفلانيه، فنضطر الى ان نعمل للروايه الواحده اللي عندك تكون شبكتين ولا نبين ان كل شبكه هي المروي بها المتن الفلاني بحيث اذا كنت انت بتعمل المتابعات تاخذ فتره واحده منه مع ان هو بدون جامع في هذا. فحضرتك كده كده انت اقرا نظر اقرا نظر تكتب في الشتاء. حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن ابي بكير، حدثنا ابراهيم بن رحمن، حدثني هشام بن حسان حاء، وحدثنا حاء خلاص خلينا نكتب بقى في هذا الكلام. أبو داود أهو أبو داود نعم غيرت هذه أبو داود اللي هو أصلا المؤلف للكتاب تفضل يا شيخ مفتوح منه مين؟ يعقوب قديمة يعقوب هذه بلا رقم اثنين في الإسلام اللي هو عن يحيى يعني رقم ثلاثة حدثنا هذا رقم ثلاثة هو يحيى ماشي حدثنا ابراهيم بن رحمن ايوه خلاص نعدي كده الإسلام هو إبراهيم بن ثم توقف يعني تحول إلى إسناد آخر أو تحويلا إلى إسناد آخر على ما في كتب المصطلح أجل كبيرين يعني تفضل كده هو وحدثنا عبد الله كده طيب ما نحن نعمل أبو داود ثاني أهو من بعدين بعد الشيخ مين يا رب عبد الله بن جبل كنت البستاني عبد الرحمن هو عبد الله عبد الله البستاني خلاص عبد الله خليها رقم مين؟ اثنين في الاسلام، بعدين؟ عن عبد الله يعني ابن بكر الترمذي عبد الله ابن بكر عشان ما يشتغلش بعبد الله الا يتعب عبد الله ابن بكر ايوه عن هشام اربعة عن هشام هشام اللي هو ابن حسان خلاص كده أصبح معانا عن طريق الخريطة إن الإسنادين يلتقوا في هشام. خلي سيبكم كويس أنا سقطت حاجة وأنت بتلعب المريض لا خلاص هو ماشي كده أهم شيء إن الناس هذا اللي هو رقم أربعة طيب مو سهل لك ما يفهم. بس زي تخيل انت مساعد مساعد. هذه أربعة خمسة من الفتاة هذه الشام. تحضر لنا الآن من نفس اللي ذكرنا أنه مدار الحديث من الطريقين على من؟ على الشام. إلا أن الإسناد الأول عند أبي داود قماشي والإسناد الثاني رباعي. لو كانت كده يبقى حكايه العلو والنزول فقط، لكن تلاقي انه هو لما يشوف المتن الان هتجد انه في المتن ربطه بالطريق دي وفي المتن ربطه بالطريق دي. بحيث لو انت بتخرج الحديث ده في كتب ثانيه غير ابو داوود هتلاقي كل متن مع سند واحد. فلازم انت بتخرج المتابعات تفرق ما جمعه أبو داود، وحتى يظهر أنك فرق يحكي رسم الشجرة كما أصبح لرسم الشجرة فايدة مسألة العلو والنزول ومسألة تمييز المتن الذي بالطريق هذا عن المتن الذي بالطريق هذا. أنا شايف هالسنة أو وصل خلينا نعرف مش مشي. أي بعد هالشاب عن جاري وهذا لفظ ابن جواري. فهذا أعرف يعني وهذا لفظ ابن جواري. أي المد اللي هسوقه ده هو لفظ ابن جواري هو إبراهيم. ها؟ طبعا شيخ فيبقى هنشوف احنا المد اللي هو ذكره الان سوق المد يعني. أصبح هشام عن مين؟ هذه خمسة عن حفصة. أيوة عن أم عطية. قول بقى نفس الرسالة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفيد مغرب فوق ثلاث إلا على زوج فإذا تفيد عليه أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا منصوبا إلا ثوب عصب ولا تتكئ ولا تمس فيها الا ان قرتها اذا كثرت من محيضها من كل من فسق او ذلك ولا يعقوب مكان عقوب. بس يعقوب خلاص دخلنا في يعقوب وشيخه فاصبح لحد ابي قال يعقوب لا مزن طريقنا. كم يجب؟ قال يعقوب مكان عقد إلا مكان عقد إلا مرسولا. يعني أنت خليها تبقى المتن عشان تشوف كيف هيغير هو في المتن، وإنك أنت ما تقدرش تخرج الحديثين دول إلا إن فصلته. لأن هتشيل شيء في المتن وتحط شيء في ده. طب هو أبو داود ليه عمل كده؟ قال لك عند ما كتب أبو داود ده كان الناس تفهم فيه كلمة. ما هو الشعور اللي احنا يعني نشعر بها. فلذلك ما كان هو يقصد يعقد الأمور على الناس، كان الناس تفهم هذا أبدا كما تفهم الناس. فاحنا الآن عندنا الإسناد اللي هو اللفظ اللي هو من طريق الجماعة فاحنا من باب الأول. لا يحل لا تحل المرأة يعني عندك فاعل كويس تحل المرأة الحديث وفيه حتى تفصل عجبة جدا أيوة إلا ثوبة عصمة إذا كان عصمة في المرسولة خلاه يكتب الأول لتوبة عصر الهن ولا تفتح خلاص مثلا في كل فإنها تواصل ولا تفتح هن أي كل موقع ويقول لك بقى أن يعقوب لما جاي في الحديث قال إيه بدل إلا توبة عصر لا هيحط كده يبقى التفكير كده الا ثوبا مصولا فلما تيجي تروي الحديث بلفظ لا تحس المراه كده الا ثوب عصر لازم يكون من طريق عبد الله فإذا أردت كحين لا تكتب من هذا اللفظ لابد أنك تجيب تقول أخرته الإمام مسلم الإمام أبو عن يعقوب عن يحيى عن إبراهيم عن هشام ولفظه أو بلفظك وتقول لا تحب المرأة إلى كذا كذا وتيجي عند القطعة دي وتبدلها بهذه بدون ما نمشي من الآن الطريقين ما يتضحش مين اللي رولى ومين اللي رولى وذلك يسموه تفريق الطرق المجتمع لأن تجميع الطرق وتفريقها أحيانا يكون من قبل العلماء بعد ما تلقوا الحديث عن الشيوخ المتفرقين لأنه يقول ما سمعش من الاثنين دول في جلسة واحدة لما يكون اثنين يكتبوك وانت تريد ان ترجع عنهم اثنين مع بعض يصعب لذلك في الروايات المشتركه في الصحابي واحد يقول والثاني يقول صلاه يوافق بس يقول لك اللفظ للفلان فهذا الرسم الان يوضح لنا انه فبواسطة الرسم التشكيلي ده تتميز رواية التوبة مفصولا عن التوبة عصر لأن لو رجعنا لتحريك الحديث في بقية الكتب هنلاقي إن بعض الكتب تذكر التوبة مفصولا وبعض الكتب تذكر التوبة عصر كيف معهمش فعشان أنت تخبر كل طريق لوحده تحس إنك أنت تفرق او تقسم الطرق دي وطريقه الرسم اللي هي الصدق كيف ان روايه ابي داود فيها حديثين وان كان هو قد جمعهما سندا ومتنا وفي طبعا كتير بقى زي كده يعني هو ده اللي يتضح رمز المكان طب لو تسمح يا شيخ الاساس كان على اساس ان احنا يعني المثال الثاني ده طب تفضل يا فندم يبقى هتتحط هنا لا اصلا حط هنا هنا زياده فانما يمشي فاصبح الان الرسم يوضح ان الطريق الفلاني لفظ الحديث فيه كذا وتلاحظون ان الزيادات دي تفيد حكم عشان كده هو دوت نبه عليها لان هو في اماكن ثانيه يقول حدثنا فلان وفلان وفلان ان نعلم ولا يرشد ذات ولا لفظ لكن هنا لانه ذكر لفظين يفيد كل منهم حكم قال ان هو يحدد القاضي اللي روى هذا واللي روى هذا لان درجه الحديث هتختلف بحسب اسناد الحديث وطريق كل واحد تسمع شيء كده عشان حمد النفس اللي هو حديث كتاب الصلاه ايضا من ابو داود باب معاش الصلاه حديث 1612 أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وركب حبلا أو حبل ممدود بين ساري يديه. مجتمع طبيعي ولا لا؟ ها؟ أي خلاص؟ الأوفير شوف كل هذا كل واحد خلاص. جبتنا رقم حديث هذا تبرار إلى المجتمع رقم المشيخ بس. لا تكتبين يا الله. شوف الوقت تقول من الأول هنا في المثال السابق فصل الشيخين في الآن ما جمعهمش في الأول، لكن في الحديث ده جمع الشيخين الاثنين. حديث اللي فات حدثنا فلان وصول ماشي معانا على يعقوب ده، ثم بعدين لما ذكر المد ذكر مد يعقوب، بعدين قال الشيخ الثاني السنه الجايه له خلاف كذا، فاصبح هو الطريقين يعتبر جمعهم بس الطريق بعيد عن البدايه. هنا في البدايه وهو حدثنا ايه؟ حدثنا زياد بن ايوب. ايوه وهارون بن عبد الله ان اسماعيل بن ابراهيم كم هذا؟ صدق؟ لا اعلم. حدثهم قال حدثنا عبد العزيز. طبعا مفروض حدثهما عشان يشوف اثنين ولا تراب اثنين فقط. ايه كذلك بجمع ايه بطرق ثانية مختلفة، يبقى ناخد كل مد منهم يعتبر تابع للسفر معه، وبذلك يمكن ان الفريق يؤثر كذلك في الحديث. وعلى ضوء الصوره التشكيل يقدر يضيف كل روايه صحيحه ونصيغ عنه، يعني فرقها عن طريق تبعه، يعني نقول اخرجه ابو داود عن ابن زياد كذا كذا بلفظ، ونقول واخرجه ابو داود ايضا عن هارون ابن عباد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان بلفظ، ويبقى حولنا احنا حديث ابو داود هو مسلسل الى حديث. وكان مفروض لو اللي بيرقموا كتب الحديث طلبة العلم انهم يدوا للحديث ده رقمين، بحيث ان انت لما تيجي في الحاجة وتدخل الاثنين تحت رقم واحد ما تعرفش تفصلهم بالاستدعاء، لان هو حديث يجيب واحد يروح جايب الثاني معاه، لكن لو دخلتهم الاثنين في امرين ما يبقوش مع بعض. ودي اللي يخلينا نقول ان احنا بنوجع دماغكم الان عشان لو الجماعه اللي بيعملوا برمجيات او انتوا يعني احتكيتوهم ممكن تنبهوهم الان، لانه كل ميزه البرمجيات الان مساله الترميم حسب القواعد الحديثه. فالمفروض انه انا اصفه بطلب واحد ما يجيبليش اثنين، لا يجيب لي واحد، انما هو لازم يدخلهم بهذه الطريقه يضطر الحاسب ان هو يجيب. طبعا لو البرنامج مصمم على كده، لو هو مصمم على انه يفصل كل واحد هيفصل كل واحد. احنا شجره الاسناد اللي بنعملها دي هي اللي يعني بيصمم البرنامج ان يقول لك لا دخل في الشجره الاولى كده ودخل في الشجره الثانيه. خلاص كده دي مسألة التشكيل واللي ذكرنا فيها الغلو وتفريق الطرق ومسألة اختلاف النقول الذي يمكن أن تجتمع في إسناد واحد. طبعا في أمثلة كثيرة لكن استيعاب ربما يضيع علينا بقية النقاط. فلعلنا نكتفي بهذا، وإذا حد له أسئلة ولا استشكالات ولا كده إن شاء الله نحاول نجاوب عليها. شكرينا على فرصة الشيخ. اللي احنا بقى هنبتدي فيه الآن اللي هو تفريق الحديث. الذي فيه الذي حصل فيه خلاف على أحد رواه، معروف ان المخالفه هي عكس المتابعه، فاحنا قلنا المتابعه عن راويين واكثر يشترك في شيء ثم يتفقا بعد هذا الشيء في سياق السند وفي سياق المتن بنفسه او بمعنى، فتبقى دي متابعه او هو المخالفه عكسه، ان اثنين فاكثر يلتقيان في راوي ثم فيما فوق الراوي الى ان نصل الى نهايه الحديث يحصل بينهم اختلاف. والامام ابن رجب يقول ان كل العلل او اغلبها تقوم على هذه القضيه، قضيه الخلاف على الراوي. فلذلك احنا مش هنتكلم علل طبعا لان العلل موضوع تاني، لكن الخطوه اللي هنعملها دي هي اللي تحط لمن يريد ان ينظر في العله خطه الحديث وصوره الخلاف الحاصل، بحيث تستطيع ان انت خرجت من الحديث صح اللي هو وهو بيرسم كده يقول لك الوجه ده معدول والوجه ده راكب. بخلاف ما إذا فضحت الخلاف كله، يعني شفت الطرق كلها مطبوقة على بعضها، يصعب عليه إن هو يتصور، لأنه التخريج هو العنصر الأول في كشف العلة ومعرفة الراجح من المرجوح فيها. هو الحديث المعمول يبدأ بإيقاظ، أول نقطة فيها هو تخريج الحديث أو ما يسمى بجمع الطرق. وكثير من الناس حسب يعني ما بحكي في الطلبة اللي هو ما بيكونش لسه ابتدى في حكاية العلم والتخريج وكده، بيفهم إن جمع الطرق عبارة عن نقلها من الكتب كما هي ووضعها في رص الدين كما اتفق. يجيلي 13 صفحة ويقول والله شوف أنا جمعت طرق الحديث لهم وشوف بقى هنعملها ازاي. طبعا ده ما يصحش، لازم يكون الجمع اللي هو بيذكر في كتب العلم انه الجمع على طريقه المتابعات وملاحظه الامور المختلفه لكل متابعه، ليس معنى انك تجمعهم زي ما بيديهم كده 13 ويقول لك انت بقى نحكي فيهم. هل انت جمع ولا الفقهاء ولا العلماء اللي في العلم لما قصدوا الجمع ما قصدوش كده، وانت ما كانش حاجه، انما قصده جمع طرق الحديث مخرجة على حسب قواعد المحدثين، بمعنى ذكر تخريج كل وجه لوحده وبيان ما يقول لهذا الوجه من متابعات تتفق معه او ان هو لم تجد له. لعلمك شفتها لما اتخرج انه تفرد في فلان. من التخريج وانت تناظر كده قبل ما تكون حاجه تقول خلاص هنا في تفرد، او هنا اثنين تابعوا بعض وهنا 10 تابعوا بعض. يبقى الوجه اللي فيه 10 ده احتمال انه يكون رابع. إلا إذا تذكر حكاية الأحفظية فيبقى فيه تعليم معه. فأجد مدخل التخريج للخلاف على الأشخاص. وحتى إذا اتضح شافه قبل ما نكتب خلينا نقرا من العلل شيء. طبعا لما نقرا الخلاف على الراوي في كتب الرواية تلاقي إن عصور المتقدمة زي ودود ما يقولكش، يقولكش انتبه ان انا بتاعت هذا الاتجاه، لا اللي قال الناس هذا الاتجاه هو اللي هو الفرق واكثر من ذلك. ليه؟ لان كانت خلاص الملكة كل سنة وانت طيب، ما اصبحش الناس تحفظ طبقات الرواق ولا اللي عالي ولا اللي نازل ولا كده، فهو شعر بنفسه انه لابد هو بحكم خبرته يقول لك انتبه الحديث ده رواه فلان وفلان وفلان واختلف عليه. وبعدين يقول لك الخلاف اللي حصل عليه ان فلان وفلان روى كذا وفلان وفلان روى كذا. لكن لو نجيب احنا حديث من ابو داوود فيه اختلاف انت لا تشعر خلاف الا اذا كنت متمرس بموضوع الاسانيد، وحتى لو عملت لها تشهير تكتشفه فتقول اه ده فيه هنا خلاف على الفاضي. لكن لو تقرا كلامه في الوقت وقته ما تنتبهش انه كان فيه، لان كان مستوى الحديث الى هذا الحد. الان هو الحديث اللي معانا حديث أبو داود الجزء الرابع حديث 2337 و38 في كتاب الفضائل باب العقيق، حديث سمرة بن جندب كل غلام رهين بعقيقه. فأنت معاك يا أبو داود يا أخو الشيخ ولا استقرت خلاص؟ أنا دراسي بشيك عليه الشيخ محمد ذلك انتبه. فقرأ لنا بقى الحديث الأول ولا هدفه ولكن هكتب ده خلاص إذا كنت شايفينه خلاص ما ممكن تكمل الخط شوية إذا كان بالإمكان يعني. يعني تكبيره شوية ربما يساعدني إن أنا أشرح عليه كده وهو مكتوب بدل ما أكتب. إيه رأي يا فضيلة الشيخ؟ أيوه وهيكون هو 2888. حدثنا حفص بن عمر أن أي قال حدثنا همام قال حدثنا فتاة عن الحسن عن ثمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم الثالث ويخلق رأسه ويدمى ويدمى خلي بالك من يدمى. فكان فتاة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به حزاجها ثم توضع على ياتوك على ياتوك الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويخلق. عايزين نسمع الحديثين وراس بشارة المبدا يعني متوازنين يعني الوالدين متتابعين. قال ابو داود خلاص الان خلاص الان هو ساق الاسناد وساق الحديث وحكى الموضوع. قال ابو داود هذا وهم من همام هذا وهم من همام ويدمى ان كلمه يدمى وهم من همام همام اللي هو مشهور في السنه اللي فاتت. طيب وش اللي حصل يا رسول الشيخ قول بعد كده. قال ابو داود خولف همام خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وانما قالوا يسمى فقال همام يذمى فاصبح في عده الناس ان هو بدل ما يقول يسمى قال يذمى. وخلي بالك ان الحديث ده دليل على الرد على من يقول ان السنه لما ما وجبتش كلها بين يد الرسول تبقى عرضه للضياع. ليه؟ لانهم فاهمين ان السطوره كده وهكتب يسمى بالسين ثلاث نقط وعلى ايات تحت وضمه لما تجيب انت الخط اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا فيه نقص ولا فيه شك بحيث انك ما تقدرش تقول يدمى او تدمى الا بالسماء. فكان السماء الى قصر الدستور وما بعده ان تنمي الكتاب وهو المعول عليه الى ان حصل النقص والشك بعد ذلك. لما كل انت طالب علم وفاهم كده يبقى كل شبهات المستشرقين عن ان السنه ما كتبتش بين هذا الرسول ما تمشيش كتبه تمام. كما انت الان تعرف ان الكتب ازاي بتقول ايه والله صحيح. ما هو صحيح الكتابة أصلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن وسيلة متداولة كله كان حفظ وكان الحفظ أمثل من الكتابة ولم تكن الكتابة تعبر عن الشكل أو الرسم أو المعنى المطلوب إلا إذا سمعت ممن يعرف. لكن لو وصلت الكتاب ابدا في كتب الان تجمع الحفريات القديمه لو انك تشوفها فعلا لا يمكن ان حكايه عدم كتاب السنه دي تنال ابدا تشوفها. يدمى هو قال الجواب من حماد. طيب وين اللي بعدين؟ قال حماد في هذا الكلام وهو وهم من همام وانما قالوا يسمى فقال همام يسمى. قال ابو داود وليس يؤخذ بهذا. يعني اذا كلمه يسمى اللي رواها همام وانت لما جبت كم همام تدري هي راجل الشيطان ما فيش بس. وهي دي اللي يقول عليها ان العله تثبت في روايات الصحابه. طب ما هو السند اللي يؤكد يسمى ده؟ قول يا عم الشيخ. حدثنا تفضل. قال حدثنا ابن علي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم تابعه ويخلف ويسمى. قال ابو داود: ويسمى اصح. كذا قال سلام بن ابي مطير عن قتادة وإياس بن درهم وأشعث عن الحسن قال: ويسمى. ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويسمى. دلوقتي الإمام أبو داود ذكر الخلاف ولأن نكشي مدار الخلاف فيه، بينما الطرقوطي يقول الحديث ده رواه كلام واختلف عليه. وبعدين بعد ما يذكرش المدار يذكر الخلاف ويسيبك انت تحدد المدار اللي حصل عليه الخلاف. بعدين هو عايز يثبت ان الواجب تسمى هي الراجحه فيجيب لها متابعات، بس ما يسمهاش متابعات، يذكر الناس دول وتبقى انت بناء على عملية التخريج اللي هيكون بها تكتشف ان هؤلاء تابعوا من روى يسمى وخالفوا من روى يسمى. ايضا من ضمن الترجيحات المعان ان المدار هنا في الحديث ده قتال هاشم كده اللي هو اشار الى متابعه قتال. قال ابو داود: ويسمى اصح. كذا قال سلام بن ابي مطير عن قتاده. عن قتاده وبعدين قال كمان قتاده متابع اللي هو المدار، فاصبح اكد او اشهد الترجيح هنا بحاجتين: من متابعه اللي المختلف الذين رأوا عن قتاده اللي هم خالد محمد، وايضا لمتابعة قتادة على لفظ يسمى دون وجود متابع له على لفظ يسمى. لكن انت لما تقرا دي كده ونقول لك اعملها وفرجها تشعر بالصعوبة، لأن المطالب ما هياش واضحة. إنما لما تفتح الآن كتاب زي علل الدار قطني خلينا نقرا بقى عشوائي من ورش الله. مثلا الحديث اللي هنقراه ده احنا مش محضرينه، لكني بصفه عامه تلاقي ان الكتاب كله قائم على الشرح والتوضيح وليس في الغموض اللي احنا مستشعرينه الان في ما حكاه الامام ابو داود، بحيث يعود انك انت اولا تهمله اللي هي شجره الاسلام عشان تتبين الكتاب في المدار وانت كتابه في المخالف لهمام، وتتبين من الشجره ايضا ان همام تخرج. محدش وقف الحمام على حكاية يسمى. فاقرا كده يا فضيلة الشيخ سؤال رقم 38 بس ارفع صوتك حتى لو كنت ما تقدمش ارفع صوتك. فتقدم قريب هنا عشان وسئل عن حديث سئل ان هو الضبط حديث عقبة بن عامر عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء والحمد الوضوء، فقال رويه عبد الرحمن بن زياد بن انعم واختلف عنه. واختلف عنه بينما هناك يقول لك واختلف عنه وانت بتمشي في المدار لوحدك. هنا لا، يقول لك ان المدار اللي معانا هنا هو هذا الراوي وحصل الخلاف فيبقى قد لك المسافه مش المبيت لما تيجي تخرج الحديث فتقول هذا الحديث مداره او روي تقول مداره اذا ما كانش هيكله او تقول روي اذا كان هيطلع له مكان جاء حديث ابو داود ده اللي ما نقولش مداره على قتاده هو روي عن قتاده واختلف عنه لماذا؟ لان قتاده تقول ما يبقاش مداره المدار هو الذي تجتمع فيه الطريقين فأكثر سواء انتبهوا فتكون متابعة أو اختلفوا فتكون متابعة هنا هنا مفتوضة عنه مفتوضة عن مين؟ زيادة ويبتدي هو يفضل لك ما يسيبكش تستنى ليه يعني ده 685 وفاة يعني خلاص كانت المسألة العلم نظر وكذلك الجهل نظر وهذه حكمة الجهل فرواه عبد الله بن وهب وعمر بن علي المقدوني أو مرجوه يعمل المتابعات لما يقول فلان وفلان المتابعين عن عبد الرحمن بن زياد عن مالك عن مالك بن قيس عن عقبة ورواه ابن رميه لما يقول ورواه بدا وكذا ورواه ابن رميه عن عبد الرحمن بن زياد عن مالك بن قيس عمن حدثه عن عقبة عن ابي بكر اصبح المحط عمن حدثه قال في التقديم لان التقديم ما عملوش راوي الموقف بحيث ان انت لما تيجي تخرج الان تقول وجه ايه؟ وجه فلان الفلاني كذا كذا وتخرجه وبعدين تقول الوجه الثاني فلان عن فلان عمن حدثه. احنا عندنا دلوقتي امثله ونخرجها بس ده قراءه عشان تبين انه مذهب الشرع الخلاف الذي تريد ان تخرجه لما تلقاه في كتاب قديم من مش مستوطن حاول تشوف لانه احيانا يكون نفس الحديث اللي ذكره ابو داود في السنن مذكور في كتب العلم بس بطريقه اوضح فلتكرر الاول في كتب العلم فان كان فيها توضيح تساعدك على فهم اسلوب ابي داود في عرض العله لان هو كان يعرفها باسلوب اعلى شويه وهي تساعدك على حكايه التفريق طرق تحديد الوجوه ثم بعدين كل وجه تخرج كل واحد. وقال له محمد ابن يزيد بن يزيد الواسطي فرواه عن عبد الرحمن بن زياد لما يقول قال له كده هو دخل في وجه زياد فرواه عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد وهو ابو عبد الرحمن الحبلي الحبلي تقول ما تقول ما تقولش دي معلش يعني انا ما كده والله ما عن عقبة بن عن عقبة بن عامر عن ابي بكر وعبد الرحمن بن زياد ضعيف. طبعا انا كده عبد الرحمن بن زياد ضعيف يعني عايز اقول لك الوجه اللي هو فيه به. فهذا هذه الطريقة في عصر الخلاف تساعد في تحريك الوجوه عن طريقة الإمام الإمام أبو داود لكن هذه الكتب اللي هي كتب السنة اللي شفنا هدينا من القراية فيها كثير من الجهلان ولهذا أبو سؤال أبو داود دي عاملين لنا فيها يمكن أربع مسائل في صورة الجهلان اللي فيها على سبيل التعارض الوصل مع الأشجار لان الناس كتير يقول لك يا اخي انتوا بتدرسوا العلة ليه؟ ما تخلوها لي ما حدش خلق كده زي ما انا خلاص. احنا يا عم نتمنى لكن لما تكون فيها قلابة احنا مجرد بس بنساعدك على انك انت ما تاخدش الحابب من نابل لان نفس العلماء حطوها هكذا ليستفيد شخص بعد ان يبصره فيه. فرق اي حديث بقى حديث وسائل يقول اختلف عنه فيعرف انك هتوسع الخلاف وان يجي هنا مدار. فاحنا الان خلينا نذكر خلاف من هذا الدرس الان درس خلاف خلينا نقول وارد ابي داوود ونشوف هنوزعها ازاي. فحضرتك قلت لنا الحديث الاولاني يا شيخ عند ابو داوود قال لي انا ابو داوود اللي هو صعب شويه هنشوف توسيعه لان احنا بنتعلم مع بعض الخلاف على بعض. سواء بقى واحد قال لي خلي بالك الابدان ده هو المدار الطولي او انت تكتشف المدار من خلال تمريرك او قراءتك للكتاب. فاحنا عندنا الان الحديث الاول اهو ابو داوود قال يا وجود عمي حدثنا عبد الله بن مسلمة عن محمد عن أبي سلمة عن أبي سلمة مش هيكتب عن القمة عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بن شعبة به يعني في الحديث بلفظ إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أيوه بلفظ إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أفعل خلاص ده هو 1600 وكم؟ طيب 1600 الرقم أمامك كم؟ 1 إن شاء الله سنة لا النداء الآن وقت أبو محمد فهي بحاجة طبعا من يبشر من الجنب والبحشين اللي أنا بشرت عليهم ويعني الشيخ محمد يطلع يجيش في الخلاف الزكامية فهم ملوش لهمام وكالة على هذا الحكم أي همام على حكاية تدام فما فيش بقى هنا حاجة في الإسناد ولا كده يعني تعتبر من باب الجهلال إن هو خلاف عن الله تفضل يا شيخ فارس إن هم بعد ما قال الكلام قال مين؟ فكان قتادة إلى سوريا عن الدم لا جبت التفسير هو أيوه أيوه قال أبو داود هذا وهم من همامي هذا همام ولما قال أبو داود أولئك همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا ثم فقال همام مذمم أيوة قال أبو داود وليس يؤمن بهذا يعني ما يقصي بالكلام على التفسير اللي ذكره قتادة انك انت تجيب دم وتمسح فيه الصدر كده. حديث بعد ما قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن معتمين عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن الحسن عن سمرة بن جندب عن سمرة الحديث بلفظ إيه بقى؟ تفتح عنه يوم تاريخه ويخلق ويسمى كده الحديث بلفظ ويحلق ويسمى فأصبح الحديث كده لما نقدر نعمل له كتاب عشان نخرجه يا اخوان اللي هو مدار الطريقين اللي معانا دول هو قتادة اهو اي قتادة لان المدار هو الراوي الذي يستقي فيه طريقين فهذه همامه وهذه مقابله في السنة الثانية جاهز ماشي كده هيقول بقى دلوقتي سعيد ده ناس كتير جابوا على كده فأقول بقى أنت كده المتابعين اللي ذكرهم أبو داود لسعيد على الإسلام ده قال أبو داود لما نطقت كذا قال سلام في أبي مطير عن قتادة أو أي سلام أو هو قال ابن أبي مطير طب ممكن نلاقي طريق فيها شيخ في الحسن طب خلينا نقولها بقى من الاول مين اللي اخرجها ابو داود برضه؟ في رقم كام؟ ليه تكون مدينة عندي 33 روايتين في نفس الرقم طيب ما كده ليه 39 يعني قرر يقول ان دي ذكرها ابو داود تعليقا او اشار اليها وان سأخرجها فلان سلمت ايش؟ نعم مطير ها قتل فيما تابعه في شيخه كأن في قوة عن قتالة أبيه فأصبح معانا دلوقتي الآن طريقين للحديث بلفظ يسمى ومعانا طريق همام لوحده بلفظ يسمى طيب خلينا نشوف الباب ما قالش هو اللي سلم فقط تفضل طبعا عند قال سلام عليه لا لا الله واحد. خلاص احنا نقول طريقينهم جابوا بعض على القتال. عندين مجابلين في القتال. عندما مثلا وذكرت مجابعين في القتال. وهما مين بقى؟ في نفس من نفس المين وأشعث فأصبح الآن يعتبر الاثنين دول بمنزلة قتال لأنهم هنا عن الحسن. فأثبتنا تقويل هذا الطريق أو ترجيحه أو أخرجنا هذا الوقت بهذه الطرق طريقين عن تبع وقتال تبع وقتع في قتالة وقتالة نفسه توجد من الاثنين وكلهم يتخرجوا هنا في الوقت ده. لو لقينا الكتب اللي هي خرجته يذكر